بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فقد سبق في شرح الأبيات السابقة ما يتعلق به مقدمة من مقدمات المنطقية، وما يتعلق به بالإدراك وأقسامه، جعل المصنفون الإدراك مقسما إلى تصور وتصديق، وهما قسما العلم. العلم ينقسم إلى علم تصور وعلم تصديق، ثم قسم التصديق الجازم إلى أنواع، إلى علم واعتقاد، وهذا باعتبار الجزم، وإلى ظن ووهم وشك، وهذا باعتبار عدم الجزم، وبقي بقية تتعلق به ببحثنا. قال الزركشي في البحر المحيط: الإدراك بلا حكم تصور، ومع الحكم تصديق. هذا المشهور عند أهل الأصول كما ذكرنا، لكن مجموعهما أو الحكم وحده فيه خلاف، الذي هو مذهب الحكماء ومذهب الرازي. فذهب القدماء إلى أنه الحكم يعني فقط، والتصديق بسيط، واختار الإمام فخر الدين الرازي أنه المجموع يعني الأربعة التصورات، ومال إليه الشيخ تقي الدين في شرح العنوان. تقي الدين صاحب الإحكام يعني رجح مذهب الرازي، ولم يذكر هنا العلة، فإن ذكرها في تشنيف قال: وهذا أقرب وأنسب إلى ما ذكرناه من جعل العلم المنقسم إلى تصور وتصديق مجرد الإدراك، وكذلك مجرد الإدراك هو المنقسم إلى تصور وتصديق، ليكون كل واحد من قسميه أو ليكون كل واحد من قسميه إدراكا يتميز أحدهما بعدم الحكم تقييدا والآخر بالحكم مقيدا. حينئذ كل منهما تصور، إلا أن أحدهما مقيد بعدم الحكم والآخر مقيد بالحكم، وهذا الذي ذكره المصنف الذي هو السيوطي تبعا لصاحب الأصل: والإدراك دون حكم، هذا بعدم القيد، ومعه، هذا مع القيد. إذن المنقسم هو الإدراك، ينقسم إلى تصور لكن بشرط عدم الحكم، وينقسم إلى تصديق وهو بشرط، وهو أن يكون مع الحكم. قال: وهو جهل، يعني الإدراك، وهو جهل إن كان جازما غير مطابق، إن كان جازما غير مطابق. ومعلوم أن الإدراك إدراك الشيء على غير ما هو عليه يسمى ماذا؟ يسمى جهلا مركبا، إدراك الشيء على غير ما هو عليه. فأدرك حينئذ الشيء ولم يكن مطابقا لما في نفس الأمر، لم يكن مطابقا للواقع، حينئذ يسمى جهلا مركبا، وحينئذ يكون قد خص هنا الجهل بكونه جهلا مركبا، لكن تقييده بالجازم هذا في إشكال. وهو جهل إن كان جازما غير مطابق، وتقليد يعني الإدراك مع الحكم يسمى تقليدا إن طابق وإن لم يكن لموجب، إن طابق الواقع، كما ذكرنا بالأمس أن المقلد يعتقد أن صلاة الضحى مندوبة، وأن هذا يسمى تقليدا، يسمى تقليدا، لكنه لغير موجب أو لموجب وليس هو المراد بالموجب في حد العلم. وعلم إذن تقليد إن طابق وإن لم يكن لموجب، وعلم إن كان لموجب لكنه قيده هنا، وهو الذي عناه أو نسبه للفخر الرازي فيما سيأتي في حد العلم، إن كان لموجب ثم قيد هذا الموجب بنوع دون آخر، عقلي أو حسي أو مركب منهما، فإن كان لهذا النوع فإنه يسمى علما، إن كان لموجب ليس عقليا وليس حسيا أو مركبا منهما حينئذ لا يكون علما بل يكون شيئا آخر. قال: أو مركب منهما وهو المتواترات. قال: وإن لم يكن جازما، إذن يقابل الجازم، إن لم يكن جازما فإن تساوى طرفاه فهو الشك، وإلا إن لم يتساويا فالراجح ظن صادق إن طابق أو كاذب إن لم يطابق، إذن الظن قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. والمرجوح وهم، المرجوح وهم. قال: ولا يرد قول القائل اعتقاد المقلد حادث. إذن قسم لك الزركشي في البحر ما يتعلق به بالإدراك سواء كان جازما أو غير جازم، فأدخل حينئذ التقليد، وأدخل الجهل الذي هو الجهل المركب، وأدخل كذلك ما يتعلق بالعلم وما يقابله وهو الشك والظن بقسميه المطابق وغير المطابق والوهم. ثم قال: ولا يرد قول القائل اعتقاد المقلد حادث. اعتقاد المقلد حادث، وكل حادث لابد له من سبب، فهو كائن لموجب. إذا كان التقليد لا يكون إلا لسبب، إذن هذا السبب هو الموجب، هو الموجب. حينئذ صار ماذا؟ صار علما، ونحن قد أخرجناه عن العلم وجعلناه داخلا في حيز الاعتقاد. فكيف يقولون في الاعتقاد له بالموجب؟ لأن نقول الجواب: المراد بالموجب ما ذكرنا، يعني إما عقلي وإما حسي، وإما أن يكون مركبا منهما وهو المتواترات. واعتقاد المقلد ليس عن برهان حسي أو عقلي أو مركب منهما. إذن الموجب يختلف على كلامي هنا، الموجب يختلف. فما كان الموجب الذي هو السبب المقتضي للحكم إن كان عقليا أو حسيا أو مركبا منهما فهو علم، وإلا فقد يكون تقليدا، قد يكون تقليدا، يعني قد يأخذ المقلد الحكم بدليل ويفهم الدليل، قد يشذ ويفهم الدليل، حينئذ أخذ الحكم هنا بدليل لموجب، لكن هذا الموجب لا يكون عقليا ولا حسيا ولا مركبا منهما. قال: وأورد بأن الشك تردد لا حكم فيه. الشك تردد لا حكم فيه، فكيف يورد في قسم الحكم؟ وأيضا فالوهم ينافي الحكم بالشيء. وأجيب على الخلاف الذي ذكرناه سابقا، وأجيب بأن الشاك له حكمان مستويان، يعني الشاك هل هو حاكم أو لا، الواهم هل هو حاكم أم لا. قلنا الصحيح أن الواهم حاكم، بمعنى أنه ماذا؟ قد حكم بكون المرجوح ليس بحكم، لأن الحكم تارة يكون بالإثبات وتارة يكون بالنفي، فمن رجح بكون صلاة الوتر مندوبة حكم بكون صلاة الوتر ليست واجبة، ومن عاكس بالعكس، من رجح كون صلاة الوتر واجبة حكم بكون صلاة الوتر ليست مندوبة، وهكذا. إذا حكمت بكذا حكمت به، قد يخطر وقد لا يخطر كما ذكرنا السابق، قد يكون ماذا؟ خاطرا وقد لا يكون خاطرا. أما الشاك فكثير أو بعض الأصوليين جعلوه من قسم الحاكم، وهو لا يتصور فيه أنه قد حكم، لكن لو قيل من باب التوسع أن الشاك حاكم من أجل إدراجه في القسمة، لأن الظان حاكم والواهم حاكم، ما بقي إلا الشاك، فجعلوه من باب ماذا؟ التكمل، لا إشكال فيه، يكون من باب التوسع، وإلا عند التحقيق هو ليس بحاكم، ليس بحاكم، إلا إذا كان الشك هو بعينه الوقف وكان ناتجا عن أدلة، حينئذ يسمى حكما، يعني نظر في الأدلة فاستوى عنده الأمران فقال توقفوا، حينئذ هذا التوقف يسمى حكما. أما مجرد التردد في الأمر يقول هذا لا يسمى حكما، لكن جرى هنا كشيخ الأمير رحمه الله تعالى في النثري نثر الورود إلى أن الشاك يعتبر حاكما. وأجيب بأن الشاك له حكمان متساويان، بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض بدل عن النقيض الآخر بالعكس. هذا يتصور لو نظر في الوتر هل هو مندوب أو واجب فجوز الأمرين، حينئذ جوز أن يحكم بكونه واجبا، وجوز أن يحكم بمقابله ليس في نفس الوقت، يعني إما هذا وإما ذاك، حينئذ سمي حاكما بهذا الاعتبار. لو تأملت فيه ودققت النظر وجدت أنه ليس بحاكم، أين الحكم هنا؟ ليس فيه إثبات ولا نفي، وإنما لك أن تقول بهذا ولك أن تقول بما يقابله. قال: والظن حاكم ويلزم منه وجود الوهم، وحكمه بالطرف الآخر يكون مرجوحا. وظهر أن الشاك حاكم وكذلك الواهم، الواهم حاكم لا شك. قال: نعم، جعلهم التقليد الجازم المطابقة لا لموجب لا يعم أنواع التقليد بل يخص الصحيح منه، يعني هذا إراد، لأنه مر أن التقليد الجازم المطابق لا لموجب هذا اختص بالصحيح، وأما التقليد الفاسد فليس بداخله، حينئذ الزركشي كأنه يعترض، يقول المفروض والأصل أن يعرف التقليد مطلقا، فيشمل حينئذ التقليد المذموم الصحيح والتقليد الفاسد، كما مر معنا في حد النظر. قلنا النظر الصواب أنه يعرف بتعريف عام، فيشمل النظر الصحيح والنظر الفاسد. وكذلك الشأن هنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالتقليد، حينئذ التقييد بالجازم المطابق أخرج غير المطابق، حينئذ لا يدخل فيه في الحد. وجعلهم الجهل هو الحكم الجازم من غير مطابقة لا يعم أنواع الجهل، بل يخص المركب، والذي يظهر أنه لابد من تعميمه. إذا عرفنا الجهل فنأتي بتعريف يشمل ماذا؟ الجهل المركب والجهل البسيط. وأما أن نخص المركب دون البسيط حينئذ قد أخرجنا نوعا من أنواع الجهل، فلا يكون الحد جامعا لأنواعه وإن كان مانعا. قال: بل يخص المركب ويخرج عنه الجهل البسيط الذي هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم كما سيأتي. قال: وسمى الدارمي من أصحابنا الوهم تجويزا، يعني سماه تجويزا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يجوز أن يقدم المرجوح على الراجح أو بالعكس، لأننا لو نظرنا في الراجح والمرجوح هذا باعتبار المتكلم ليس باعتبار المسألة نفسها. فمثلا من رجح أن الوتر مندوب، حينئذ ندبية الوتر راجحة عندي، وجوب الوتر مرجوح عندي، لكن عند غيري وجوب الوتر راجح، مندوبية الوتر مرجوحة. إذا باختلاف ماذا؟ باختلاف الناظر، ليست مطلقا. كلما قيل بكون الوتر مندوبا حينئذ صار راجحا عند كل أحد، لا، عند الأحناف مرجوح وعند غيرهم يعتبر راجحا. إذن المرجوحية والراجحية تختلف باختلاف النظر وباختلاف الناظري، ولذلك ليس بحكم عام على كل أحد. ولذلك صار فيه معنى التجويز، يجوز أن يرجح هذا دون ذا. قال النووي: وعند الفقهاء الشك والظن مترادفان. هكذا أطلق النووي بأن الشك والظن مترادفان، بمعنى أن الشك يدخل فيه الظن، الشك يدخل فيه الظن، بمعنى أنه يشمل طرفين، الطرف الأول التساوي، الطرف الثاني أن يكون أحدهما أرجح من الآخر. الأول لا شك أنه يسمى شكا، والثاني يسمى عند الأصوليين ظنا ولا يسمى شكا، لكن عند الفقهاء يسمى شكا. إذن كل ظن شك عند الفقهاء، وليس كذلك عند الأصوليين. حينئذ إذا جئت تبحث في مسائل تتعلق بالفقهيات، فلا تنظر في كتب الفقه الأصول وتأخذ تعريف الشك وتعرف به ما تشرحه في كتب الفقه، بل لابد من النظر في استعمالات الفقهاء. بل علم الفقه على جهة العموم وعلم الأصول على جهة العموم ثم تباين بينهم، هذا لا يسلم منه مذهب من المذاهب الأربعة. وأقول هذا عن علمي، بأنه لا يسلم مذهب من المذاهب الأربعة على أن ثم تفرق بين العلمين، لا يكاد تجد أن الذي يقرر في أصول الفقه بعينه يقرر في الفقه، بل لابد من التغاير في المصطلحات. بل حتى تعريف الفقه كما مر معنا في أول شرح الزاد أنه يختلف، الفقه عند الفقهاء ليس هو عين الفقه عند الأصوليين، فثم فرق بين النوعين، فينظر فيه في كل بيب حسبه. على كل، النووي قال: وعند الفقهاء الشك والظن مترادفان. هل أراد الفقهاء فقهاء الشافعية أم أنه عام؟ ظهر أنه مطلق، لأنه كذلك عند الحنابلة، فأراد به المذهب عندهم في بعض استعمالاتهم، وكذلك عند غيرهم من الشافعية وغيرهم. لكن الزركشي انتقد الإطلاق، النووي كلامه أن الشك والظن مترادف مطلقا، يعني في أول الفقه، من أول الفقه إلى آخره، يعني فيما يتعلق بالأحداث والطهارة والطلاق وإلى آخره، شك في البيع، شك في الإجارة، شك في الطلاق والخلع إلى آخره، كذلك شك في الطهارة، شك في الحدث. فظاهر كلام النووي العموم. والزركشي هنا انتقده قال: قلت وهذا إنما قالوه في الأحداث لا مطلقا، يعني كأنه يستدرك على النووي أن قولك أن الشك والظن مترادفان ليس على إطلاقه، بل هو في الأحداث فقط، يعني فيما يتعلق بالطهارة، وأما ما عداه فثم تفرقة بين النوعين. هذا كذلك ينظر فيه، بمعنى أنه يتأنى، لأن هذه الاصطلاحات قد يصطلح بعضهم ويلتبس عليه، أن الفقهاء عمموا الأمر، فأخذ كلام النووي هنا فعمم أن الشك والظن مترادفان مطلقا، فقد يستعمل الترادف مطلقا فينظر في حال كل شخص على انفراده. قال: قلت هذا إنما قالوه في الأحداث لا مطلقا، ألا تراهم يقولون الطلاق لا يقع بالشك، الطلاق لا يقع بالشك، يريدون التساوي أو المرجوح الذي هو التساوي الذي هو الشك عند الأصوليين، أو المرجوح الذي هو الوهم، وأما الظن فهو معتبر في الطلاق، فهو معتبر، وإلا فهو يقع بالظن الغالب. ولكن قد يقال بأن النووي ما عنى الظن الغالب، إنما عنى ماذا؟ أصل الظن. وفرق بين أصل الظن وبين الظن الغالب. الظن الغالب هذا حتى بعض من يفرق بين العلم والظن يجعله قريبا من العلم فيسمى علما. الظن القوي الذي قوي وصار غالبا حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى علما عند بعض. إذن ثم فرق بين الظن وبين غلبة الظن، زيادة الظن هذه تفارق الظن. قال: ألا تراهم يقولون الطلاق لا يقع بالشك، يريدون التساوي أو المرجوح، وإلا فهو يقع بالظن الغالب كما قاله الرافعي في باب الاعتكاف. قال الدارمي: ومن قال بهذا، لعله أراد قول النووي، ومن قال بهذا يعني الشك والظن مترادفان يسمي الراجح غالب الظن. سمي الراجح قال إذن النووي لعله أراد أن الظن والشك مترادفان، وليس الشك وغالب الظن بالترادف هنا، وإنما غالب الظن هذا صلاح خاص فلا يدخل تحت الشك، وإنما الذي يدخل تحت الشك هو أصل الظن. إذن فرق بين العبارتين، فهل يقال الشك والظن مترادفان مطلقا فدخل فيه غالب الظن، أو المراد بالشك والظن مترادفان ما سوى غالب الظن؟ قيل وقيل، واللفظ محتمل، والاصطلاحات يرجع فيها إلى المذاهب وإلى أصحاب من صنف، فينظر في تصنيف على جهة الخصوص. لكن على جهة القواعد العامة نقول ثم فرق عند الأصوليين بين الشك والظن، وعند الفقهاء بعضهم يدرج الظن في الشك، وهذا الذي يقعد ويؤصل. ثم الاستعمال كما ذكرنا يختلفون فيه. قال الدارمي: ومن قال بهذا يسمي الراجحة غالب الظن. ثم رجح أن مستوى الطرفين هو الشك، والراجح ظن، والزائد في الرجحان غالب الظن. إذن ثلاثة أقسام: شك وظن وغالب ظن. عند الفقهاء على كلام الدارمي أن الشك والظن مترادفان، وأما غالب الظن فليس بداخل. إذن انتبه إلى هذه الفائدة. والظن الغالب لا شك أنه أقوى من مجرد الظن، لأن فيه زيادة يقين. إذا كان كذلك حينئذ إذا تعارض ظن وغالب ظن الثاني مقدم على الأول، إذا لم يكن ثم ترجيح إلا بهذا السلوك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال في موضع آخر: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين. طرفان عندنا راجح ومرجوح، كذلك المرجوح هو الوهم والراجح هو الذي يسمى ظنا. هذا الترجيح لابد أن يصحبه اعتقاد، لابد أن يصحبه ماذا؟ اعتقاد. فالذي رجح هذا القول على هذا القول رجحه بماذا؟ اعتقد في قلبه أرجحية هذا القول على مقابله على نقيضه. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد يصحبه، لابد من اعتقاد يصحبه. قال هنا: الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين، وكذا رجحان الاعتقاد. الراجح والرجحان متقاربان. الراجح هذا تسمية للقول ذاته المتقدم كمندوبية الوتر كما ذكرنا. الرجحان هو التجويز، الرجحان هو هذا مصدر، ولذلك الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، قلنا هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه أطلق المصدر وأراد به ماذا؟ أراد به الظن. فالظن ليس هو التجويز، الظن هو القول الراجح. كونك تجوز بين القولين يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا يسمى ماذا؟ يسمى ترجيحا، يسمى تجويزا. وأما الظن مسماه ماذا؟ القول ذاته الذي تسميه راجحا. إذن فرق بين التجويز وبين الترجيح وبين الرجحان. حينئذ فرق بين هذه الأنواع، لكن قد يطلق الرجحان ويراد به الراجح كما عبر في نظم العمريطي هناك، وكذلك صاحب الأصلي والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، هذا فعل الفاعل وليس هو الظن. الظن بعد التجويز ما الذي يحصل؟ يكون قول راجح هو القول المقدم، هذا القول المقدم سبق به بالتجويز. أيهما الظن؟ القول الراجح وليس هو التجويز، ليس هو هو التن. لكن يتوسعون في العبارة كما ذكرنا سابقا مرارا أن الحدود والمصطلحات قد يقع فيها شيء من التوسع. قال وكذا رجحان الاعتقاد، هذا كله يعتبر من الظن أو هو الظن. أولا الاعتقاد الراجح، ثانيا رجحان الاعتقاد، هذا هو مسمى الظن وهو المراد بالظن، لا اعتقاد الراجح أو الرجحان. الاعتقاد الراجح لا اعتقاد الراجح أو الرجحان. لماذا؟ هل المراد بمسمى الظن عين الاعتقاد أم المعتقد؟ أيهما المراد، المعتقد أو الاعتقاد؟ الاعتقاد هذا نوع من العلم، بمعنى أنه لو قيل بأن الاعتقاد الراجح أو الرجحان هذا هو مسمى الظن لانتفى أن يكون الظن هو الاعتقاد الراجح، بل صار هذا نوعا من العلم وليس هو المراد. ولذلك فرق بين العبارتين، أن نقول الاعتقاد الراجح اعتقاد الرجحان، الاعتقاد الراجح اعتقاد الراجح، فرق بين العبارتين، فرق بين العبارتين. الاعتقاد الراجح هذا ماذا؟ هو الظن. اعتقاد الراجح ليس هو الظن، بل هذا من قسيم الاعتقاد، هو داخل في ماذا؟ في الجزم. ولذلك مر معنا في أوائل الدروس أن الصحيح أن الظن أن الفقه وإن قيل إنه من قبيل الظنون إلا أنه يجب العمل به، وقضية وجوب العمل به أو العمل بالظن هذا يقين وهو علم. فصار حينئذ ماذا؟ صار العلم بالظن أو صار العمل بالظن مقطوعا به، فانقلب حينئذ الفقه كله إلى المعلوم وليس إلى المظنون كما قال الرازي وغيره. على كل قال هنا الظن هو الاعتقاد الراجح وكذا رجحان الاعتقاد لا اعتقاد الراجح، الفرق بينها وبين الأول أو الرجحان. فاعتقاد الرجحان لما في نفس الأمر إما محقق عن برهان وهو العلم، وهو العلم وهو التقليد والجهل، فهو متعلق نفس الرجحان وهو في نفسه ثابت لا رجحان فيه، يعني هو شيء واحد وليس ثم تقابل بين أمرين. فإذا اعتقد الراجح حينئذ هذا الاعتقاد ليس مقابلا لشيء آخر، فليس عندنا طرف وعندنا نقيض له، فانتفى الظن. وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان، هذا رجحان الاعتقاد. إذن الراجح يصحبه اعتقاد والمرجوح يصحبه اعتقاد، رجحت اعتقادا على اعتقاد، فإذا اعتقدت فصار شيئا آخر، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان إلا أن أحدهما أرجح في نظره، فالأول قد يكون موجودا في الخارج وأما الثاني فلا يتصور إلا في الذهن، كما ذكرنا في النقيض السابق أنه لا يشترط فيه أن يكون بالفعل بل قد يكون بالقوة. وقيل في حد الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر، عرفنا من التجويز فيه نظر، ونقض بالجزم تجويز أمرين وليس بظن. وقيل تغليب أحد المجوزين وفيه إجمال، لأن التغليب إما في نفس المجوز وإما في نفس الأمر، وقد يكون جزما وقد لا يكون، مر معنا الخلاف في هذه المسائل كلها. قال والثاني قريب. وقال الآمدي أخيرا إنه ترجح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخر من غير قطع، وتارة قال إنه ترجح وقوع أحد ممكنين على الآخر من غير قطع، يعني من غير جزم. إذا حصل ترجح أحد الممكنين على الآخر بالقطع صار علما، ولذلك قال وقوله من غير قطع يعني عند ذكر الاحتمال إلا أن يريد من غير قطع بالترجيح، وحينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاد وهو الحق وبين رجحان المعتقد أو اعتقاد رجحان وليس ذلك ظنا. إذن فرق بين العبارتين. ولذلك عرف الجرجاني الظن في التعريف تعريفات، قال الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، وأما رجحان الاعتقاد فهو ترجيح المعلوم ثبوته على ما لا يعلم ثبوته. هذا ما يتعلق به تكملة مما ذكرنا سابقا. ومر معنى أن التقسيم الصحيح لهذه الأنواع المذكورات من العلم والاعتقاد والظن والشك والوهم أنها لا تقسم باعتبار التصديق أو الحكم وإن كان له وجه صحيح، وإنما الأدق هو ما اختاره صاحب التحرير تبعا للعضد الدين الهيجي وغيره، من كون القسمة إنما يكون موردها ما عنه الذكر الحكمي، وهذا أولى باعتبار ما ذكرنا. ولذلك قال في التحرير ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، إما أن يحتمل النقيض بوجه أو لا. الثاني العلم، والأول الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره، قلنا لا يشترط أن يكون بالفعل، لو قدره أو لا. والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. والأول الذي يحتمل النقيض الراجح منه ظن والمرجح وهم والمساوي شك، وعلم بذلك حدودها. وقال في الشرح اعلم أن الذكر الحكمي يقال الذكر والذكر كما مر، يعني هل ما يكون في القلب يعبر عنه بكسر الذال أو أنه يختص به بضمها، منهم من فرق ومنهم من سوى، منهم من فرق قال ما يذكر باللسان يعبر عنه بالذكر كسر الذال، وما يذكر بالقلب يعبر عنه بضم الذال فيقال الذكر، وهذا محله النفس. وهذا مر معنى أنه كلام الفراء ورجحه ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو أولى إذا لم يكن ثم تعارض بين النوعين ثم نقل صحيح مطرد في لسان العرب، فالتفرقة أولى. وأما الأكثر فقد سووا بين الأمرين، فما يكون باللسان يقال فيه ذكر وذكر، وما يكون بالقلب يقال فيه ذكر وذكر، إذن لا إشكال فيه عبارتين. قال اعلم أن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله أو تلفظ به. تخيله بمعنى أنه ماذا؟ ما يسمى بالحديث حديث النفس أو الكلام النفسي، هو معتبر موجود، لكن هل هو مسمى الكلام أو لا؟ قلنا هذا فيما مر أنه باطل، لكن ما يكون في النفس تخيل زيد مسافر نطق به زيد مسافر، إذن كلما نطق بشيء فالأصل فيه أنه سابق يتخيله، حينئذ ما عنه الذكر الحكمي؟ نقول إما أن يتخيله في النفس وإما أن ينطق به. فإذا قلت زيد قائم أو ليس بقائم فقد ذكرت حكما، قيام زيد عدم قيام زيد هذا حكم يسمى ماذا؟ يسمى حكما، وهو الذكر الحكمي، وهو الذكر الحكمي. وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري، إذن الجملة ذاتها سواء نطقت بها أو ما كان في النفس هو ماذا؟ الذكر الحكمي. ما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الجملة، ومفهوم الجملة زيد قائم ماذا؟ ثبوت القيام لزيد. زيد ليس بقائم نفي القيام أو عدم القيام قيام زيد. إذن مضمون الجملة الذي سميناه سابقا في كلام صاحب الإبهاج الخبر ومضمون الخبر، الخبر هو الذكر الحكمي وقد يكون في النفس باب التوسع، وما عنه الذي هو مضمون الخبر مدلوله هو الذي عبر عنه بما عنه الذكر الحكمي. إذن التقسيم ليس لذات الخبر وإنما لما دل عليه الخبر، هذا الذي يعتبر ماذا؟ هل يحتمل النقيض أو لا. أما اللفظ فلا يحتمل النقيض، اللفظ لا يحتمل النقيض وإنما مدلوله هو الذي يحتمل النقيض أو لا. إذن التقسيم يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار مضمون الخبر، يعني مدلول الخبر وهو الذي عبر عنه ما، يعني معنى هو مدلول لما عبر عنه به بالذكر الحكمي. المراد بالذكر الحكمي هنا أو الذكر الحكمي اللفظ، زيد قائم ذات اللفظ التركيب كلمتان. وقد يعبر تجوزا بالذكر الحكمي عما يكون في النفس، وهذا كما ذكرنا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلام، لكن قد يستحضر في قلبه مسألة ما، زيد قائم أو زيد مسافر، حينئذ هذا عبر عنه بكونه ذكرا حكميا، لكن هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. انتبه، لعل هذا فيه شيء من الأشعرية وتوسع فيه في هذه العبارة، لكن لا نجادل في مثل هذه الأمور لأنه لا ينبني عليه معتقد ونحوه. قال رحمه الله تعالى: فقد ذكرت حكما يعني بالجملة وهو الذكر الحكمي، وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري. قال القاضي عضد الدين: الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من إثبات أو نفي، وهو ما عنه الذكر الحكمي، وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها عند من منع مقارنتهما للحكم. قال القاضي عضد الدين: وإنما جعل أو جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد أو الحكمي ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه. ثم ذكر الأنواع وقد مرت معنا في شرح الكوكب المنير، ولكن هنا أردنا الإشارة إلى أن التصحيح يكون باعتبار هذا المعنى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك مبينا حقيقة حد العلم، فقال: الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم، ثم ضروري رآه يسفر، وابن الجوين نظري عاسر، ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون. ثلاث مسائل تتعلق بالعلم: أولا حقيقة العلم، ثانيا هل هو ضروري أم نظري، ثالثا هل يتفاوت أو لا يتفاوت. المسألة الأولى أشار إليه بقوله حد العلم أخره الفخر، يعني الفخر الرازي، بين هنا في هذا التعريف ما ذكره ضمنا سابقا، لأنه مر فيما سبق أنه ذكر ما يقابل الاعتقاد، وعرفنا أن الاعتقاد قسم للعلم أو قسيم له، قسيم للعلم، قسيم للعلم ليس قسما لي للعلم. فإذا عرفنا الاعتقاد عرفنا العلم، وإذا عرفنا العلم عرفنا الاعتقاد. لكن أراد هنا أن يميز العلم عند الفخر الرازي. وكما ذكرت مرارا أن هذه التعريف التي تذكر للعلم في أصول الفقه وفي غيرها كلها اصطلاحية، بمعنى أن رأي الفخر الرازي في حقيقة العلم كذا، ولذلك يختلفون، ولذلك يختلفون. أما المعنى اللغوي فهو مغاير، وأصح ما يقال في تعريف المعنى اللغوي إنه إدراك المعنى أو إدراك المعاني دون قيد. حينئذ ما هو العلم؟ هو إدراك المعاني مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل ليدخل فيه هذا المعنى المفرد وهو التصور، والمعنى المركب الذي هو مركب تام الذي هو التصديق. على هذا القول فالصحيح أن العلم والمعرفة مترادفان، هذا هو الصحيح، أكثر أهل اللغة على هذا. وإنما حصلت التفرقة بين من نظر إلى الاشتقاق أو إلى أقوال بعض من جعل العلم له حقيقة صلاحية، وأما في لسان العرب فلا يفرق، وإن فرق من حيث العمل نعم، لكن ليس كل ما فرق بين لفظين من حيث العمل في التعدية والنصب بنفسه أو بحرف إلى آخره فرق في ماذا؟ في المعنى، وإنما النظر يكون باعتباره يكون باعتبار العمل فقط كذلك. ولذلك علم أعلمت، بينهما فرق في العمل صحيح، لكن المعنى واحد. كونه يتعدى بالهمزة إلى مفعولين أو ثلاثة، قل هذا لا يخرجه عن أصله. إذن التفرقة في العمل لا تستلزم التفرقة في المعنى، بخلاف ماذا؟ بخلاف الوزن، خلاف الوزن. ولذلك مر معنى أن من المرجحات لكون القسمة ثلاثية في الماء قلنا الطاهر والطهور، بينهما فرق في ماذا؟ في الوزن، وهذا هو الصواب. قلنا الطهور مغاير للطاهر، إذن الطاهر غير الطهور في لسان العرب، الطهور هذا فيه تعدي والطاهر هذا في نفسه، إذن العرب غايرت بينهما باعتبار الصيغة، وهذا موجود في لسان العرب، هذا موجود في لسان العرب، إذن هذا له أثر وهذا ليس له أثر. فإذا رتب الشارع الحكم على الطاهر إذن هذا غير ليس له أثر، والطهور هذا له أثر، إذن فرق بينهما. بخلاف العمل، قد يكون العمل متغاير بين لفظين واللفظ واحد لا يفرق بينهما في المعنى، لأن الطاهر والطهور مادتهما واحدة، الطاء والهاء والراء. وأما المعرفة والعلم المادة مختلفة، ولكن قد يفسر العلم بالمعرفة وقد تفسر المعرفة بالعلم، ولا إشكال فيه، ولا إشكال، بل هي عينها، بل هي. إذن الصواب القاعدة هنا أن العلم الذي يذكره أهل الأصول في الحقائق أو التعريفات ليس هو العلم في لسان العرب. ثانيا، الصحيح أن المعرفة والعلم مترادفان، وإنما أكثر أو أشد ما تمسك به من فرق بينهما، وقد نص بعض أئمة اللغة كما سيأتي الأكثر على التفرقة، لأنه يقال عالم ولا يقال عارف. يعني الله عز وجل يوصف بماذا؟ بالعلم، ولا يوصف به بالمعرفة. قالوا يقال عالم ولا يقال عارف، نقول يقال عالم عليم ولا يقال عارف، لا لكون الدليل العقلي لا يدل على ذلك، وإنما المرد إلى ماذا؟ النص. فالصفات التوقيفية بمعنى ماذا؟ موردها النص. فجاء اللفظ بكونه عالما عليما ولم يرد بكونه عارفا. إذن التوقف هنا لا لكونه مترادفة، ليس إذا جاء الوصف في الشرع، وصف الباري جل وعلا بصفة ما لها رديف في لسان العرب، لا يجوز أن نأتي بهذا الرديف فنعبر عما أراد الله عز وجل بهذا اللفظ. هذا الأصل فيه، وإن توسع بعضهم من باب الإخبار الأخير، لكن الأصل ما عبر به الشارع فهو الملتزم. فإذا عبر بالعلم نعبر بالعلم. قد يقول قائل إذن العلم له مرادف من لسان العرب، إذن نأتي بالمرادف، إذن نأتي لأسماء الباري جل وعلا نأتي بمرادفاتها كلها وبالصفات كذا، هذا نقول مخالف للأصل، وهو أن أسماءه جل وعلا توقيفية وأن صفاته جل وعلا توقيفية. إذن الفرق بكونه يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، نقول لورود النص. ثم نقول الصواب أنه يخبر بالمعرفة عن الباري جل وعلا، وإن لم يقل عارف لكن يخبر، لأنه جاء النص بذلك. تعرف إلى الله في الرخاء، قال يعرفك في الشدة، أسند الفعل إلى الباري جل وعلا، وهذا ليس من قبيل التقابل، لأن التقابل هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى قرينة تدل على ذلك. فإذا كان كذلك فالأصل جواز الإطلاق. على كل، أئمة اللغة على أن المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة، ولذلك فسر بعضهم العلم بالمعرفة، بل عرف بعض الأصوليين وهم قلة قالوا العلم هو المعرفة، هو المعرفة، أو معرفة المعلوم، أو إدراك المعلوم، هذه كلها متقاربة، والعلم حينئذ ندور حولها. قال في القاموس أو قال في مختار الصحاح قبله: وعلم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه. هذا مختار الصحاح من كتب اللغة المعتمدة، قال علم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه، ففسر العلم بماذا؟ بالمعرفة. وفي القاموس: علمه كسمعه علما بالكسر عرفه، ففسر العلم بماذا؟ بالمعرفة. وقال في شرحه تاج العروس: علمه كسمعه علما بالكسر عرفه. هكذا في الصحاح وفي كثير من أمهات اللغة، هذه شهادة تعتبرها، هكذا في الصحاح وفي كثير من أمهات اللغة، يعني أكثر كتب اللغة التي هي أمهات، تعتبر مرجع، أمات عبر بعض أمهات، حينئذ التي تعتبر أمات في المرجع في فهم كلمات العرب، أن العلم بمعنى المعرفة. إذن أكثر أهل اللغة على ماذا؟ على الترادف، المعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة. ثم قال: وزاد المصنف في البصائر حق المعرفة، يعني أراد به ماذا؟ زيادة، ليست مرادفة، وإنما حق المعرفة، يعني كمال المعرفة هو العلم، إذن دون ذلك لا يسمى علم، لكن هذا مخالف لما عليه أكثر أهل اللغة. قال: ثم قوله هذا وكذا قول فيما بعد: وعلم به كسمع شعر، هكذا قال في القاموس: علم به كسمع شعر. قال: صريح في أن العلم والمعرفة والشعور كلها بمعنى واحد، العلم والمعرفة والشعور كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، وهو الصحيح، أن العلم هو المعرفة والمعرفة هو والمعرفة هي العلم، وأنه يتعدى بنفسه في المعنى الأول وبالباء إذا استعمل بمعنى شعرة، يعني ثم اختلاف فيما إذا تعدى بنفسه فيفسر بالمعرفة، وإذا تعدى بالباء فسر بماذا؟ بالشعور، لكن العلم والمعرفة والشعور بمعنى واحد، والاختلاف في التعدي وعدمه لا يستلزم اختلافا في المعاني، الاختلاف في التعدي وعدمه أو في العمل وعدمه، قل هذا لا يستلزم اختلافا في أصل المعنى. قال بعد ذا: وهو قريب من كلام أكثر أهل اللغة. هذا الكلام اعتراف، لأن من بعض العلم ينازع في كون العلم مرادفا للمعرفة، قل لا، الصواب أنه مرادف للمعرفة، وأكثر أهل اللغة على هذا، حينئذ نقول هذا يكاد أن يكون إجماعا. ثم قال: والأكثر من المحققين. جئنا لعبارة التحقيق، وهذه كما ذكرت لكم هذه عبارة يستعملها بعض أهل العلم لإفادة ماذا؟ إفادة أن تنتبه، يعني كما إن صح التعبير قال كلمة إرهابية، لا، المحققون على كذا، يعني انتبه لا تخالف. قل لا، لأن التحقيق معناه ذكر الشيء بدليله، هذا الذي يستعمل عند أرباب الحواشي، حينئذ يكون النظر باعتبار الدليل لا باعتبار ماذا؟ باعتبار القول ولا قائله. فإذا قال المحققون على كذا، قل من هم المحققون؟ ولذلك قد يعتبر هذا اللفظ صادقا على بعض في مسألة وينفيه عنهم في مسألة أخرى، فيأتي يقول قال المحققون كذا ويدخل معهم شيخ الإسلام ابن القيم، وإذا خالفهم قال المحققون كذا فأخرج ابن تيمية ابن القيم. كيف تصفه تارة بالتحقيق وتارة بعدم التحقيق؟ هذا تهريج وليس بتحقيق. إذن هذه الكلمة لا وزن لها، وإنما ينظر إلى القول وإلى دليله، وأما القائل فهذا قد يصيب في موضع ويخطئ في مواضع. قال: والأكثر من المحققين يفرقون بين الكل، يعني بين العلم وبين المعرفة وبين الشعور. قال: والعلم عندهم أعلى الأوصاف. لماذا؟ لأنه الذي أجاز إطلاقه على الله تعالى. هذا دليل ليس بدليل. لماذا؟ لأن مرد الوصف إلى الباري جل وعلا، هو أعلم بنفسه جل وعلا، فإذا أطلق وصفا التزمناه، وإذا لم يطلق وصفا ولفظا توقفنا فيه حتى يأتي النص. إذن عدم إطلاق الباري جل وعلا المعرفة على ذاته أو كونه وصفا لا يستلزم أن المعرفة ليست مرادفة للعلم، وأطلق العلم على نفسه جل وعلا وجعله وصفا لا يستلزم أن المعرفة كذلك، بل نتوقف فيها لعدم وجود النص، وإلا الأصل أنهما مترادفان في المعنى. قال: لأنه الذي أجاز إطلاقه على الله تعالى، ولم يقول عارف في الأصح، لم يقول عارف في الأصح لكونه لا يرادف العلم، هذا تعليله، هذا الذي أراد. لو كانت المعرفة مرادفة للعلم لجاز أن يقال عارف كما قالوا عالم. هل هذا دليل صحيح؟ الجواب لا. أولا، ليس هذا تفريقا بين أهل اللغة، بمعنى أنه لم ينقل، والشرع واللغة سابقة على الشرع، حينئذ نحتاج إلى تفرقة بين الكلمتين في لسان العرب. قال: ولم يقول عارف في الأصح ولا شاعر، والفروق مذكورة في مصنفات أهل الاشتقاق. والصواب أن لذلك أنا من نعرج عليها أن أكثر الفروق التي ذكروها إنما هي فروق مصطنعة، وإنما هي باعتبار العلم للصلاح، باعتبار العلم للصلاح. لماذا؟ لأن العلم في الاصطلاح هنا حده بماذا؟ بكونه جازما. إذن المعرفة يدخل فيها ماذا؟ الظن. ولا شك أن العلم هنا أقوى، إذا قلنا العلم خاص بالجازم والمعرفة خاصة بالظن، حينئذ قلنا العلم أعلى درجة من المعرفة، وكذلك، لكن لا نسلم بكون العلم خاصا بالجزم. وقال الراغب الأصفهاني: العلم إدراك الشيء بحقيقته، إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان: إدراك ذات الشيء، والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه. يعني إدراك الذات، الثاني إدراك الحكم أو الوصف للذات. إدراك الذات هذا علم، وهو الذي يعبر عنه من يفرق بين العلم والمعرفة بأن المعرفة للذوات والعلم للصفات، وهذا تفريق حادث، بل الصواب أن متعلق العلم الذوات والصفات، وأن متعلق المعرفة الذوات والصفات، وأما التخصيص هذا يحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص. وكلام صاحب المفردات هنا يدل على أن مسمى العلم الذات أو متعلق، أحسن، متعلق العلم الذات والصفات والأحكام، سواء كانت تارة بالإثبات وتارة بالنفي. ولذلك قعد أولا العلم إدراك الشيء بحقيقته، ثم قال وذلك أي العلم أو الإدراك للشيء بحقيقته الذي هو العلم ضربان، إدراك ذات الشيء ذات زيد، الثاني الحكم على الشيء. إذن فرق بين ماذا؟ بين إدراك الذات وبين إدراك الحكم للذات، وكلاهما علم. خصص بعضهم ما يتعلق بالذات الذي هو متعلق المعرفة، خصص المعرفة بإدراك الذوات، وما عدا الذوات سماه ماذا؟ سماه علما. قل هذا مخالف لما عليه أهل اللغة. قال والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه، فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم، والثاني إلى مفعولين نحو قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. قلنا العلم هنا بمعنى الظن، وأطلق في البحر المحيط بأن هذا الاستعمال مجازي وليس كذلك، هذا بناء على التفرقة، حصلت التفرقة أولا ثم قعدت عليه قواعد، فقيل العلم جزم حينئذ فإن علمتموهن مؤمنات، قالوا الإيمان محله أصلا القلب ولا يمكن الاطلاع على ذلك، إذن العلم هنا بمعنى الظن، وحينئذ صار ماذا؟ صار استعمالا لللفظ في غير موضعه في لسان العرب صار مجازا، والصواب أنه ليس مجازا، لأن العلم قد يكون جزما وقد يكون ظنا، قد يكون متعلقه المفرد وقد يكون متعلقه ماذا؟ المركب. وفي المصباح المنير العلم اليقين، يعني يطلق ويراد به اليقين وهو الجزم، وهو كذلك هو أحد استعمالاته أو أحد أفراده وأحاده. العلم اليقين يقال علم يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى المعرفة أيضا، جاء بمعنى المعرفة أيضا، إذن يستعمل العلم بمعنى اليقين الذي عناه الرازي وغيره بكونه جازما، ويأتي بمعنى المعرفة التي هي قد تكون خاصة بالظنيات، إذن جاء بهذا الاستعمال وجاء بهذا الاستعمال العلم اليقين، وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما جاءت بمعناه، يعني كل منهما استعمل استعمال الآخر، وإذا كان كذلك فالأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. قال ضمن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل، كل واحد منهما مسبوقا به بالجهل. من الفوارق بين العلم والظن، بين العلم والمعرفة، قالوا المعرفة مسبوقة بماذا؟ بالجهل، والعلم لا يسبق به بالجهل. كيف لا يسبق الجهل؟ وبنو آدم لا تعلمون شيئا، الله عز وجل يقول لا تعلمون شيئا، كيف لا يكون مسبوقا بجهل؟ كل منهما مسبوق بجهل، العلم مسبوق بجهل، العالم عندما صار عالما قبل ذلك ماذا كان؟ من الراسخين في الجهل وهو صغير كذلك. إذن المعرفة مسبوقة بجهل، والعلم كذلك مسبوق بجهل. وأما التفرقة التي يذكرها بعض من فرق بين اللفظين، العلم لا يكون مسبوقا بجهل والمعرفة تسبق به بجهل. قال هنا لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل، لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل. وفي التنزيل مما عرفوا من الحق، قال أي علموا، فسر المعرفة بالعلم. وقال تعالى ولا لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي لا تعرفونهم الله يعرفهم. وقال الزهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، أي وأعرف. فسر العلم بماذا؟ بالمعرفة. وأطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين، والفرق بينهما الصلاحي، هكذا عبر في المصباح المنير فيومي، وهو الصحيح أن التفرقة بين العلم والمعرفة إنما هي الصلاحية، وليس عليها دليل من لسان العرب البتة. وهنا قال وأطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين، هذا لأنه جاء في النص، حينئذ يكون من قبيل الإخبار لأنه جاء بالفعل، فلا بأس أن يقال الله يعرف لا إشكال فيه. وأما جعله من باب التقابل قل هذا مجاز أصلا، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مجازا، تعرف على الله يعرفك، حينئذ قابله بالمعرفة، إن حصل حصل، إن لم يحصل فلا، قل لا ليس الأمر كذلك. قال هنا وأطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين، والفرق بينهما الصلاحي لاختلاف تعلقهما، وهو سبحانه وتعالى منزه عن سابقة الجهل وعن الاكتساب، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وعلمه صفة قديمة بقدمه قائمة بذاته فيستحيل عليه الجهل. وإذا كان علم بمعنى اليقين تعدى إلى مفعولين، وإذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعول واحد، وقد يضمن معنى شعر فتدخل الباء فيقال علمت وعلمت به وأعلمته الخبر وأعلمت به وعلمته الفاتحة والصنعة وغير ذلك تعليما فتعلم ذلك تعلما. إذن هذا كله المراد به ماذا؟ أنه لا فرق بين العلم والمعرفة، وهذا هو المعنى أو هذا هو القول الصحيح وهو عليه أكثر أهل اللغة. حينئذ إذا فسر العلم بما ذكره الرازي فهذا الصلاح خاص به أو خاص به بهذا العلم، يعني إذا اعتبر قوله هو الصحيح حينئذ يكون ماذا؟ يكون الصلاحا خاصا به. وأما في لسان العرب فيما يفسر به كلام الباري جل وعلا فينظر هل العلم هنا بمعنى اليقين بمعنى الجزم بمعنى الظن إلى آخره، حينئذ ينظر فيه ويتأمل لأن له أفرادا. وإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل فيه النظر باعتبار السياق والسباق. قال أبو بكر النقاش سمي علما، العلم سمي علما لأنه علامة يهتدي بها العالم، لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس، وهو كالعلم المنصوب بالطريق. قال واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصور خاص أو تصديق خاص، وهما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل العلم بهذا القيد الذي ينقسم إلى تصور وتصديق، تصور خاص وليس هو التصور العام والتصديق الخاص، هل هو بهذا الاعتبار يحد أو لا يحد؟ بينهم خلاف. قال في التحبير اختلف العلماء في العلم هل يحد أم لا، فذهب الأكثر إلى أنه يحد يعني يعرف، هل يعرف أو لا يعرف، ولهم فيه حدود كثيرة لا تحصى ولا يسلم أكثرها من خدش وتزييف. وقد ذكر أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما من ذلك حدود كثيرة وزيفوها، وممن قال يحد أصحابنا الحنابلة والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، ثم ذكر حدودا ثم قال الرابع وهو الأولى قاله ابن حمدان، فقال هو صفة يميز بها الإنسان بين الجواهر والأجسام والأعراض والواجب والممكن والممتنع تمييزا جازما مطابقا. قول تمييزا جازما، جازما أخرج ماذا؟ أخرج المعرفة والظن إلى آخره، فلا يسمى علما. هذا الذي عناه. ومعناه للآمدي ونقحه ابن الحاجب في مختصره فقال هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. صفة، هذه الصفة تكون ماذا؟ قائمة بالعالم ذاته، وهي صفة من الصفات كالحياة والإرادة، فهي قائمة به بالذات. هذه الصفة لها مقتضى، بمعنى أنها إذا تخلف مقتضاها تخلفت الصفة، مقتضي ومقتضى. فالعلم وهذه الصفة تقتضي ماذا؟ تقتضي تمييزا بين الجواهر والأعراض، بين الواجب والممكن، بين الضار والنافع، بين الحق والباطل، وهذا التمييز لا يحتمل النقيض. وإذا كان كذلك لا يكون إلا جزما، لا يكون إلا جزما. فقوله صفة هو كالجنس للحد يتناول جميع الصفات كالحياة والقدرة والإرادة، وقوله يميز المتصف بها تمييزا جازما أخرج جميع الصفات إلا الصفة المذكورة التي هي العلم، لكن بقي الحد متناولا الظن والشك والوهم لأنها جميعا صفات توجب تمييزا لكن ليست على وجه الجزم. وقول جازما أخرج ذلك، وقول مطابقا المطابق المراد به الموافق لما في نفس الأمر خرج به الجهل، لأن الجهل قد يكون جازما لكنه لا يطابق ما في نفس الأمر، وحينئذ يسمى جهلا، فأخرج الجهل المركب. فالتمييز المطابق هو الذي لا يحتمل النقيض، فهو بمعنى حد ابن الحاجب، وهو قريب من حد الفخر الرازي كذلك، وهو الذي ذكر المصنفون الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. الفخر هذا فاعل لفعل محذوف أو مبتدأ خبر محذوف، وهل الخلاف هنا بناء على خلاف في أصل المرفوعات ما هو؟ فمنهم من قائل أن أصل المرفوعات الفاعل، فحينئذ جعل الفخر هنا بالرفع جعله فاعلا لفعل محذوف، قال الفخر، قال الفخر، إذن الفخر هذا فاعل، أين فعله؟ محذوف. هل يجوز حذف الفعل وبقاء الفاعل؟ نعم يجوز. من رأى أن أصل المرفوعات هو المبتدأ قال لا، الفخر قائل، قدر له ماذا؟ جعله مبتدأ وقدر له خبرا، قدر له خبرا. على كل كلاهما جائز. والفخر المراد به هنا الفخر الرازي، فخر الرازي محمد بن عمر بن حسين الرازي الملقب بفخر الدين الشافعي الأصول المتكلم النظار أو صاحب البدع المعروفة. قال الفخر أي قال الفخر الرازي في المحصول أو مبتدأ حذف خبره، أي الفخر قائل، حد العلم حكم الذهن. الفخر ها قال ماذا؟ حد العلم حكم الذهن. حد العلم هذا مبتدأ مؤخر، حكم الذهن هذا خبر مقدم، ويجوز العكس لكن الأول أولى. لماذا؟ لأن العلم إذا قلت العلم كذا فالعلم المحدود هو الأولى أن يجعل ماذا؟ مبتدأ، لأنه في حقيقته هو المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو الذي يجعل ماذا؟ يجعل مبتدأ. إذن حد العلم يعني حقيقة العلم حكم الذهن، حكم الذهن هذا خبر مقدم، حكم الذهن هذا خبر مقدم لقول حد العلم، ويجوز العكس. حكم الذهن فهذا نسب ماذا؟ نسب إلى الذهن حكما. وهل الذهن يحكم؟ قلنا نعم، باعتبار أن ما يكون حديث النفس هذا داخل في ماذا؟ فيما يصدق عليه أنه ما عنه ذكر الحكم كما سبق قريبا. حينئذ نقول الذهن يحكم، كما أن الإنسان يحكم بلسانه فكذلك يحكم بذهنه. فمرد الأحكام حينئذ إما إلى الألفاظ وإما إلى الأذهان وإما إلى العادات إلى آخره. حكم الذهن أي ذو الجزم، أي تفسيرية، وذو الجزم أي صاحب الجزم، وراد به الجازم. وحكم الذهن هنا دخل فيه ماذا؟ دخل فيه العلم والظن والشك، إذا سوينا بين أمرين، والوهم إذا حكمنا بجعلناه حاكما كذلك. ذو الجزم أي الجازم، أخرج به الظن والشك والوهم. فقوله الجازم خرج به الظن والشك والوهم لموجب كسر الجيم، أي لأمر يقتضيه، خرج التقليد. قال في التشنيف والمراد بالموجب في كلام الإمام إما العقل أو الحس أو المركب منهما، يعني قيده به بهذا النوع. فحينئذ الموجب الدليل إما عقلي وإما حسي أو المركب منهما، والشرع خارج. كذلك أين الشرع؟ لا وجود لهم، هم لا يتكلمون في الشرعيات وإنما يعنون به ماذا؟ العقليات. ولذلك العقل يفيد القطع، الشرع لا يفيد القطع، فلا يأخذون عقيدة من الشرع، لم يأخذون من ماذا؟ من العقل، لأن كلها تفيد الظن ولا تفيد القطع. فجعلوا المصدر هو ماذا؟ هو العقل، وليس هو الشرع. وهذا شرك في الربوبية وشرك في العبادة كذلك. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أي تشريع، نعم، إن الحكم إلا لله. لكن لا ينظرون هكذا العلم، نحن نؤصل ونطرد الأصول. إن الحكم إلا لله في ماذا؟ فيما يتعلق بالدنيا والآخرة، فيما يتعلق بالدين والدنيا. فما يكون من مسألة يقع فيها نزاع في أمور الدنيا فمردها إلى الله عز وجل، كذلك ما يتعلق به بالدين. فإذا كان كذلك فمصدر التشريع سواء كان في باب العقائد أو فيما دونها إنما هو الكتاب والسنة. فإذا قيل العقيدة لا تؤخذ من الكتاب والسنة فقد أشرك، وصدق عليه قول جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه الآية تنزل على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، لأنهم يؤمنون بالكتاب والسنة في أخذ أحكام الصلوات والصوم والزكاة إلى آخره، ويقفون مع الألفاظ يقول هذه حقائق، ويبقى الأمر على ظاهره ويبقى النهي على ظاهره. وإذا جاءت العقيدة قالوا لا، لابد من الرجوع إلى أقوال الفارابي وابن سينا إلى آخره. هذا شرك أكبر، هذا يعتبر من الشرك الأكبر. فتأمل ودعك من التقليد. قال هنا فالأول انقسم إلى بديهي ونظر يعني العقل، والثاني العلم بالمحسوسات أو المحسات، والثالث ينقسم إلى التواترات إن كان حس سمعا وإلا في المجربات والحدسيات. قوله لموجب يعني لأمر يقتضيه طابق، هذا خرج به ماذا؟ الجهل. لابد أن يكون مطابقا، مطابقا يعني موافقا لما في نفس الأمر، فإن لم يطابق فهو الجهل. حد العلم يعني تعريف العلم أي القسم المسمى بالعلم من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق، من حيث تصوره بحقيقته بقرينة السياق. قال العطار وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي لاشتماله على الذاتيات. ولذلك اختلف هل يحد أو لا يحد، ولم يختلف هل يرسم أو لا يرسم، لأنه قد ينتفي الحد ولا ينتفي الرسم. الرسم معروف إنما يكون بالأثر والحكم واللازم، حينئذ الخلاف هل يحد أو لا يحد في العلم هو من أسهل ما يكون ولا يحتاج إلى حد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذه الأسماء وهذه الألفاظ لفظها حقيقتها. إذا قيل ما المحبة؟ المحبة هي المحبة. ما الخوف؟ الخوف هو الخوف. العلم هو العلم، والظن هو الظن. فكل يدرك ماذا من هذه الألفاظ ما يدركه من المعنى الذي إذا أطلق اللفظ صرف الذهن إليه، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعرب الجنس والفصل إلى آخره. على كل مرادهم هنا من الخلاف هل يحد أو لا يحد، المراد به الحد وليس المراد به الرسم. ولذلك قال وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي لاشتماله على الذاتيات، وقيد الحيثية للاحتراز عنه من حيث الحصول، فإنه ينقسم إلى ضروري ونظري، ومن حيث تصوره بالرسم المميز له عن غيره بدون الاطلاع على الحقيقة فإنه سهل، يعني الرسم سهل وليس بصعب وليس بعسر كما قال الجويني فيما يتعلق بحد العلم. وقد ظن الآمدي أن الخلاف في مطلق التعريف فاستبعد كلام إمام الحرمين والغزالي الآتي، يعني ظن الآمدي أنه في مطلق التعريف ليس في الحد، وفرق بين العبارتين أو لا؟ مطلق التعريف دخل فيه الرسم، الرسم لا خلاف فيه، حينئذ استبعد الآمدي أن يكون خلاف في تعريف العلم، قال كيف يكون هذا؟ واستبعد كلام الغزالي وابن الجويني، لكن الصواب أنه ماذا؟ إنما جوز الرسم ومنع لعسر يمكن لكنه فيه عسر، وهو أن يحد بالذاتيات، لأن الذاتيات من خصائص الحدود، وأما الرسم فيكون به بالعرضيات. قال فأفاد الشارح أن محل الخلاف إنما هو الحد الحقيقي للرسم، فرق بين المسألتين. فالعهدية حد العلم، العهدية والمعهود العلم التصديقي المشار إليه بقوله وجازمه الذي لا يقبل التغير علم، فيكون التعريف لنوع من العلم لا لمطلق العلم، وقضية كلام غيره الإطلاق، يعني الرازي عرف نوعا من أنواع علم. إذا كان كذلك فلا خلاف، بمعنى أنه لو أراد أن يعرف الجازم فقط حينئذ عرفه بما ذكر لا إشكال فيه، لكن مطلق العلم بقيد الجازم المطابق للواقع هذا خطأ ليس بصواب، لأن العلم في لسان العالم مرادف للمعرفة، والمعرفة والعلم ليس من لا يقيدان به بالجازم دون غيره، فكل منهما قد يكون جازما وقد لا يكون جازما. إذن تعريف صاحبنا هذا أو تعريف فخر الرازي هذا بناء على ما صلح عنده من ما جرى عليه. ثم ضروريا رآه يسفير وابن الجوين نظري عسر، نحن لم نقف مع كثير من التعريفات لأن أكثرها ساقطة، وإنما نعرف العلم بأنه إدراك المعلوم أو معرفة المعلوم أو إدراك الشيء بحقيقته، أو كما قال في الشمسية هناك العلم إدراك المعاني مطلقة، كله تعريف صحيحة لأن المراد بها المعنى اللغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي، إذ هو خطأ ليس بصواب. ثم ضروريا رآه يسفير وابن الجوين نظري عاسر، ثم للترتيب الذكري ضروريا رآه من؟ فخر الرازي رأى العلم ضروريا، رأى العلم ضروريا يعني أمر بدهي وإذا كان أمرا بدهيا فالأصل فيه ماذا؟ البدهيات والضروريات لا تحد، لا تعرف. حينئذ وقع اعتراض عليه، كيف عرفته وقلت أنه ضروري؟ سيأتي. قال: ثم لترتيب الذكر ضروريا رآه، أي رأى الفخر الرازي العلم ضروريا، أي قال الإمام الرازي في المحصول ضروري، أي تصوره بديهي، أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. فكل علم يحصل هكذا بدهيا فلا يحتاج إلى تعريف، لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بأنه موجود لا يحتاج إلى كسبه، وهذا ما يسمى بالعلم الحصولي أو الحضوري، عالم بأنه موجود، حينئذ هو أبله أو صبي لا يفهم، حينئذ حصل له العلم أو لا حصل له العلم. لماذا؟ لكونه ضروريا لا يمكن دفعه. إذن إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى حد، بل العلم هو العلم. قال: لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان بأنه عالم بأنه موجود أو ملتذ أو متألم، هذا ضروري بجميع أجزائه، بجميع أجزائه، لأنه أراد العلم الذي هو التصديق، والتصديق عنده ماذا؟ مركب، وليس هو العلم الذي التصديق يكون بسيطا، لأن ليس له أجزاء بل هو جزء واحد. فقوله بجميع أجزائه أراد بالتصورات الأربعة، ومنها تصور العلم بأنه موجود وملتذ أو متألم بالحقيقة، وهو علم تصديقي خاص، فيكون تصور مطلق العلم التصديق بالحقيقة ضروريا وهو المدعى. إذن أراد أن يبين لك أن العلم الذي هو التصديق الخاص بجميع أجزائه ضروري. لماذا؟ لأنه في بعض تصوراته هو ضروري، والمركب من الضروري وغيره ضروري، فكانت النتيجة أن العلم بهذا المعنى يكون ضروريا. وأجيب عن اعتراضه أو دليله السابق أن البديهي لكل أحد ليس هو تصور العلم بأنه موجود، بل حصول العلم بذلك، وهو لا يستدعي تصور العلم. يعني إذا علم أنه موجود فقد علم ماذا؟ علم حقيقة العلم أو علم بوجوده؟ علم بوجوده، فهذا هو البدهي، ونحن نبحث في ماذا؟ في حقيقة العلم. إذن فرق بين المسألتين، فلا يستدل بهذا على ذاك. فإذا كان من ذكره من الصبيان ونحوهم قد علم أنه موجود، فحصل ماذا؟ فرد من أفراد المعلومات، وبحثنا في ماذا؟ في حقيقة العلم. فهل كل من علم بوجوده علم حقيقة العلم؟ ليس هذا المراد. إذن هذا هو المدعى، فاستدل بماذا؟ بما يحصل للأحاد بكون قد حصل العلم عنده، وليس الأمر كذلك. فكل من علم بحاله وكان هذا العلم ضروريا بدهيا لا يستلزم ذلك أن يعرف مطلق العلم، بل هو شيء آخر، شيء آخر، هذا الذي يرد عليه. فالبديهي لكل أحد ليس تصور العلم، حتى يستدل بأن هذا قد يحصل للبعض بأنه موجود، بل حصول العلم بذلك، وهو لا يستدعي تصور العلم به فضلا عن بداهته، كما أن كل أحد يعلم أن له نفسا ولا يعلم حقيقتها. صحيح، تعلم أن لك نفسا، هذا علم مقطوع به، لكن ما حقيقة النفس؟ إذن هذا شيء آخر. فتعلم بدهيا أنك موجود، لكن ما حقيقة العلم؟ هذه مسألة أخرى. إذن فرق بين النظرين. وعلله في التشنيف بقوله: لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به، يعني بالعلم، فيستحيل أن يكون غيره كاشفا له، يعني غير العلم كاشفا للعلم. ولأني أعلم بالضرورة كوني عالما بوجودي، وتصور العلم جزء منه، وجزء البديهي بديهي، هو الذي ذكرناه سابقا. فتصور العلم حينئذ يكون بديهيا، وهذا رده عليه. وأجاب عن الأول بقوله: بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم، وما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم. أليس كذلك؟ ما عدا العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم، لا بحقيقة العلم وتعريف العلم، وإنما ينكشف بحقيقة العلم بذاته، يعني مسمى العلم التي هي الصفة التي ينكشف بها ويحصل بها التمييز. وأما بتعريف العلم لا يحصل به العلم، وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن العلم به، وأجيب عن الثاني. أما على القول بأن التصديق هو الحكم وحده كما هو رأي الجمهور، فلأن التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم، فقد يكون بدهيا التصورات ولا يكون الحكم ماذا بدهيا، لأن هذا من قيام ماذا المهية على الشرط، فليست داخلة فيه. هو استدل بماذا؟ استدل بأن بعض التصديق بدهي، والتصديق عنده مركب من أربعة، حينئذ إذا كان بعضه بدهيا فالكل بدهي، ما تركب من البدهي فهو بدهي، حينئذ نقول لا، هذه منفكة، التصورات على الصحيح ليست على رأيك أنت، التصورات الصحيح أنها شروط وليست بشطور. ولذلك قال فلأن التصورات الواقعة في القضايا ليست بأجزاء للحكم وإنما هي شروط. وأما على القول بأن التصديق هو الحكم مع تصور طرفيه كما هو رأي الإمام، فلأن نمنع أن أجزاء التصديق الضروري بحقائقها ضروري، يعني ما ادعاه ممنوع، بل يكفي باعتبار صادق عليها، أو يكفي بالاعتبار الصادق عليها، فاستدلاله بكون هذا التصور ضروريا لا يفيد مدعاه من كون تصور حقيقة العلم ضروريا، بل الصواب عندهم ليس المركب من بدهي وغير يكون بدهيا، العكس هو الصواب. كذلك عندما نقول القياس إذا ركب من مقدمتين النتيجة تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار المقدمتين، إن كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعية، وإذا كانت مركبة من قطع وظني فالنتيجة ظنية تتبع الأخص الأقل، كذلك مر معنى هذا. حينئذ ما كان في بعض تصوراته بدهيا والآخر ليس بدهيا، الأصل أنه لا يكون بدهيا، هذا الأصل فيه. قوله يسفر، يسفر ثم ضروريا رآه يسفر، هو يعني العلم، ضمير هنا يسفر، ضمير يعود إلى العلم. يقال سفر كضرب، أضاء وأشرق كأسفر، يعني يظهر من غير توقف على نظر وكسب. يسفر يعني ينكشف ويظهر ويضيء ويشرق دون ماذا؟ دون حد. ثم ضروريا رآه ضروريا، مفعول به مقدم، يسفر يعني يتضح ويظهر وينكشف، فإذا كان ضروريا فلا يحتاج إلى حد، لا يحتاج إلى حد. وابن الجوين نظري عاسر، هذا القول الآخر يعني، وقال إمام الحرمين ابن الجوين العلم نظري، نظري العلم نظري، لكن حده عاسر، وإذا كان عاسرا يدل على ماذا؟ على إمكان حده، لكن فيه ماذا؟ فيه عسر، فرق بين النوعين، لكن حده عاسر جدا لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال دون غيرهم، وهذا رسم، يعرف بالتقسيم والمثال، وعرفنا أن التقسيم والمثال هذا داخل في حد الرسم، إذن يعرف لكن لا يحد، إذن يعرف لكن لا يحد، فرق بين النوعين. وفي ذلك اعتراف بإمكان تعريفه في الجملة، ومال المصنف إلى هذا بقوله فالرأي الإمساك عن تعريفه، يعني عن تعريف العلم. قال في البحر، وقال الرازي ضروري إذ به تعرف الأشياء، فلو عرف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه، يعني لازم منه الدور، والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم الدور. ثم قال في موضع آخر هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط، فكأنه قال بأنه ضروري ويحد. إذن على قول الرازي نجمع بين الأمرين، الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم، ثم ضروريا رأه يسفر، إذن هو ضروري ويحد، وهو قول نسب إليه، حينئذ يكون قد تناقض، يكون ماذا؟ يكون قد تناقض، وهذا تناقض. ووجهه أن فائدة حد الشيء أن تصور حقيقته ضرورة، وإذا كان ضروريا فلا فائدة فيه في حده، فالتصوير حينئذ والتصور إنما حصل من حده، وكون ضرورة إذا حده حصل التصور ضرورة وهو ضروري، فتحصيل الضرورة حينئذ صار ماذا؟ صار محالا. وقال غيره ضروري ولا يحد، وهذا نسب لابن الحاجب أنه ضروري ولا يحد. فإذا جعلنا قول الفخر الرازي أنه ضروري ويحد صار مستقلا، القول الثاني ضروري لا يحد لا يحد، وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه، والموجود في المحصول ما ذكرته أولا. قال السيوطي في شرحه: وفهم صاحب جمع الجوامع أن الإمام يرى أنه ضروري، وما إذا أطلقوا الإمام في باب الأصول أرادوا به فخر الرازي سمى إماما، وعرفنا أن هذه العبارات لا يجوز إطلاقه، لكن نحكيها تباعا. حكاية الكفر ليست كفرا، وحكاية البدعة ليست بدعة إذا بين ذلك، نحن نبين أنه ليس بإمام بل هو من أئمة البدع، هذا إن لم نكفره، وإذا قلنا بأنه مبتدع حينئذ نحكم عليه بكون لا يصح أن يقال بأنه إمام. هذه العبارات لا يجوز شرعا، نعتبر دينا لا يجوز شرعا إطلاق هذه الألفاظ على أئمة البدع وعلى من تلبس به بالبدع، فضلا عما يتلبس به ما هو من نواقض الإسلام، فلا يقال إمام ولا يقال شيخ الإسلام، لا سيما العبارات التي تدل على الاقتداء والتأسي، هذا لا يجوز. حينئذ إذا أطلق حافظ لا إشكال فيه، الحافظ يطلق على اليهودي حافظ، النصراني حافظ، مبتدع، على المسلم، على العدل يقال حافظ عالم، لا إشكال فيه، لأن ليست عبارة تعديل. أما إمام هذه وإن كان قد يقال بأنها عبارة تعديل، لأنه قد يكون إمام الشيطان إمام لأوليائه وفرعون إمام، لكن في الشرع جاء هذا اللفظ، حينئذ الإمام يعتبر ماذا؟ الأصل فيه أن يكون سليم العقيدة، وإذا كان كذلك مثل هؤلاء المبتدعة لا يجوز إطلاق هذه الألفاظ عليه، لكن نحن نذكرها في كتب الأصول ونبين بعد فترة وفترة أننا نحكي فقط. وإذا قيل الإمام فالمراد به الفخر الرازي. قال هنا: وفهم صاحب جمع الجوامع أن الإمام يرى أنه ضروري وأنه يحد، أنه ضروري وأنه يحد، فحكاه عنه مع حكاية قول بأنه ضروري لا يحد، فحكى القولين: ضروري يحد وعليه الفخر الرازي، وضروري لا يحد، وأشار إلى إلزامه التناقض، يعني حصل تناقض عند الفخر الرازي. قال: وليس كما فهم، يعني خطأ ماذا؟ خطأ صاحب جمع الجوامع ابن السبكي، تاج السبكي، وعندهم ابن السبكي هذا أقل منزلة من الإمام، فتخطيئته أولى من تخطيئة الإمام، ولذلك هم لا يتجرؤون أصلا، هذا المسلك ليس عندهم عند أرباب الأصول وغيرهم، أن النقد والاعتراض هذا غير معتبر وغير مقبول أصلا، وإنما يسلك فيما إذا كان ثم ما ينبني عليه تخطئة الأوائل كإمام الحرمين والرازي إلى آخره، فيخطأ المتأخر، الصغير يخطأ ويسلم الكبير. ولذلك قال هنا: وليس كما فهم، لأن الإمام إنما حده أولا بناء على قول غيره إنه نظري، يعني الحد ذكره أولا بناء على ماذا؟ على أن العلم نظري، فأحسن الحدود حينئذ هو هذا الحد، لو سلمنا، كأنه يقول لو سلمنا أنه نظري فحده حينئذ يكون ماذا؟ حكم الدين إلى آخره، لكن هو لا يرى هذا، بل يرى ماذا؟ أنه ضروري، وإذا كان ضروريا فلا يحد، فجمع بينهما تاج السبكي وأخطأ في الفهم، ونسب للإمام ما لا يليق أن ينسب إليه، وهو التناقض بينه، أن يعتبر العلم ضروري ثم يحده، هذا تناقض، هذا عندهم يعتبر من السفه، لا ينسب إلى أحد البتة. قال هنا: وليس كما فهم، لأن الإمام إنما حده أولا بناء على قول غيره إنه نظري، مع سلامة حده مما ورد على حدودهم الكثيرة، ثم قال: إنه ضروري اختيارا، فلم يختر الحد لأنه لا يجري على أصله، وإنما لو سلم بأن العلم نظري فأحسن الحدود هو هذا الحد، لكن اختار ماذا؟ أنه ضروري، وينبني عليه أنه لا يحد. إذن ليس عندنا قول إن العلم ضروري ويحد، هذا وقع وهم للتاج السبكي، وإنما القول إنه ضروري ولا يحد، وهو ما عليه ابن الحاجب. قال: ثم قال: إنه ضروري اختيارا، دل على ذلك قوله في المحصل، يعني من كتاب آخر: اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديهي أي ضروري، يعني اختار نصا ونص على ذلك أن العلم ضروري بديهي وليس به بنظري، حقق ذلك الشيخ جلال الدين، ولذلك أصلحت العبارة في النظم، وقدمت حكاية الحد عنه على حكاية اختياره لكونه ضروريا كما هو الواقع في المحصول، وإن أفهمت عبارة جمع الجوامع خلافه حيث أخره. إذن حصل عند صاحب الجمع لبس، والصواب ما ذكره سيوطي من كون الفخر، إنما اختار أنه ضروري وعليه فلا يحد، فرجح هنا باختياره في كتاب آخر. قد ذكرت لكم أن النظر في قول العالم من حيث هو إنما ينظر في كلامه في المسألة في مظانه، وليس كما هو الشأن من أهل البدع إذا أرادوا قولا وقفوا مع قول لإمام وتركوا عشرة النصوص. قل لا، هذا ليس من سيم أهل السنة والجماعة، وإنما ينظر في المتكلم، فأين تكلم عن هذه المسألة؟ تكلم في كذا وكذا. فرجح السيوطي هنا بما ذكره في محصل الأفكار من كونه قد نصا على أن العلم بدهي، وإذا نص العالم في موضع فما احتمله في مواضع أخرى حينئذ يكون متشابها فيحمل على المحكم. هذه طريقة العلم مطلقا في تقرير البدع وفي تقرير غيرها، ينظر في كلام العالم بمجموع كلامه ليس في محل واحد. هذا إذا أراد في الهوى في نفسه حينئذ هذه العبارة محتملة لما يقول فيأتي بها ويقف معها، وما عداها عشرات النصوص حينئذ يقول هذا ليس من سيمة أهل الحق. قال في الجمع والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن، هذا الذي تبس على التاج. العلم قال الإمام ضروري ثم قال، يعني الإمام هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. حينئذ فهم ماذا؟ الاعتراض على الفخر الرازي. وقال إمام الحرمين هو نظري عسر، أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، هذا المراد بالعسر عسر، إذن يمكن لكن فيه عسر. قال فالرأي بسبب عسره من حيث تصوره